أن هذا الذي توعد على هذه المقالة إذا توعد إنسان إنسانا فإنه يقول سوف أنتقم منك، يعني وإن تطاول الزمان واستأخر فإني لن أترك الانتقام منك. قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بين ربنا تبارك وتعالى في الآيات السابقة هذه العقيدة الفاسدة لهؤلاء المكذبين، كما بين سبحانه وتعالى تلك المقالات الشنيعة التي قالها أشرافهم. وهنا يسوق ربنا تبارك وتعالى شيئا من رذائلهم فيقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي هؤلاء المشركون الجاهلون اتخذوا آلهة باطلة من دون الله عز وجل. لماذا؟ لينالوا بها العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هؤلاء المشركون الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الآلهة ستكفر بهذه العبادة التي عبدوهم إياها في الدنيا ويكونون عليهم ضد، أي يكونون عونا عليهم لا عونا لهم يوم القيامة. فلذلك قال تبارك وتعالى كلا سيكفرون بعبادتهم، وقلنا كلا هذا اللفظ يجيء للزد والردع عن هذا القول الباطل وهذه العقيدة الفاسدة. وقد جاء في آيات أخرى بيان لهذا الكفر من هذه الآلهة بمن عبدوهم في الدنيا. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني كانوا لهم أعداء يوم القيامة وتبرؤوا من هذه العبادة التي كانوا يعبدونهم في الدنيا. ويكونون عليهم ضد، أي عونا عليهم وأعداء لهم يخاصمونهم ويكذبونهم يوم القيامة. وهكذا كل من اعتز بغير الله عز وجل فإن من اعتز به من دون الله سبحانه وتعالى يكون سبب ذله وهوانه يوم القيامة. فالعز في طاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من أراد أن يكون عزيزا فليعتز بطاعة الله عز وجل، يعتز بقربه من الله سبحانه وتعالى. أما من اعتز بغير الله عز وجل فلا بد أن يذل ويذل. قال الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إخبار من الله تبارك وتعالى، وهذا الاستفهام للتقرير والتأكيد، يعني أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم نحن نرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وما هو الأز؟ الأز هو الإغراء والتهييج والحض على ارتكاب المعاصي والموبقات. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم كما يقول لكل سامع وقارئ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، بعث الله تبارك وتعالى الشياطين ويبعثهم ويرسلهم، كما أنه سبحانه وتعالى يبعث الرسل لهداية الناس، فكذلك يرسل الشياطين لإضلال المكذبين. وإنما كان إضلالهم لأنهم آثروا الضلالة على الهدى، فهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تهيجهم وتحركهم وتحضهم على ارتكاب المعاصي والذنوب. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي ما دام الأمر كذلك فلا تتعجل وقوع العذاب عليهم، وذرهم في طغيانهم يعمهون. إنما نعد لهم عدا، يعني أن وقت هلاكهم قد اقترب، إذ كل معدود له نهاية. قال القرطبي رحمه الله: يعني نعد الأيام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء آجالهم. وقيل نعد أنفاسهم، نعد إيه؟ أنفاسهم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. روي أن المأمون قرأ هذه الصورة، صورة مريم، فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء، فأشار إلى ابن السماك، وابن السماك كان معروفا بالوعظ، أشار إليه أن يعظه يعني عندما مر بهذه الآية. فقال ابن السماك: إذا كانت الأنفاس بالعدد لم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد. بقول له إذا كانت الأنفاس ستعد فهي ليس لها مدد، هتنتهي، فما أسرع ما تنفد، يعني ستنفد هذه الأنفاس ويرد المرء إلى الله عز وجل. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك. هكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، كما قال الله عز وجل: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثم بين ربنا تبارك وتعالى في نهاية هذه السورة ما أعده لعباده المؤمنين من الكرامة والنعيم، وما أعده للمجرمين من عذاب أليم. فقال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني اذكر يا نبينا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد جمع وافد، والوافد بمعنى الراكب. وقيل الوفد هم الجماعة من الناس الذين يقدمون على غيرهم في أمر مهم ركوبا، يأتون ركوبا، فالوفد يكون راكبا. فهؤلاء المؤمنون يحشرهم الله عز وجل أي يجمعهم، يجمع الله تبارك وتعالى المتقين ويحشرهم سبحانه وتعالى إليه وفدا أي ركوبا، قيل يركبون النوق، هذه النجائب جعلها الله تبارك وتعالى من نور. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إكراما لهم، يحشرون على هذه النجائب ركوبا. وأما المجرمون فقال الله عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والسوق هو الحث على السير كما يضرب أحدنا دابته حتى تمضي، يحثها على السير. وأما الورد فهو العطاش، فالله عز وجل يقول ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هاتان صورتان، صورة المتقين الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، وصورة المجرمين يساقون كما تساق الأنعام إلى جهنم عطاشا، يسألون الماء فلا يجابون لسؤالهم، هذا هو حالهم الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الضمير في قوله لا يملكون يعود على هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم. فالله عز وجل ينفي ملك الشفاعة لهم، وملك الشفاعة على وجهين. الوجه الأول أن يشفع المرء لغيره، والثاني أن يستدعي الشفاعة من غيره. فالله عز وجل ينفي عنهم ملك الشفاعة، إذن هم لا يشفعون في غيرهم ولا يشفع غيرهم فيهم، وبذلك لا يملكون الشفاعة البتة. ولأننا نعلم أن الشفاعة لا بد فيها من رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع، ولا بد فيها أيضا من إذن الله تبارك وتعالى في الشافع والمشفوع. والله عز وجل لا يرضى ولا يأذن أن يشفع في الكافر إلا من اختصه الله عز وجل بشفاعة خاصة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قوله تبارك وتعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، من المفسرين من قال الاستثناء هنا منقطع، أي إلا هنا بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا يملك الشفاعة. وبعضهم قال الاستثناء متصل، والله عز وجل يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو الأمر والإذن، وهم ليس لهم أمر ولا إذن، وإنما الإذن للمؤمنين. إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، العهد هو الأمر والإذن. وبعضهم قال العهد هو الإيمان الذي يكون مع صاحبه في قبره وكذلك في أرض المحشر، فإيمان هذا عهد عند الله عز وجل ألا يعذبه. وقال اتخذ الرحمن ولدا، هذه مقالة شنيعة أخرى قالها المشركون في الدنيا. ومن الذي قال إن الله عز وجل اتخذ ولدا؟ هم طوائف، الطائفة الأولى اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، والطائفة الثانية وهي أشهرهم النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك قبائل من العرب قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. والشيء الإد الفظيع والداهية الكبيرة. فالإد هو الفظيع والداهية الكبيرة. يقال فلان أدته الداهية فهي تئد وتؤده إذا نزلت به وحطمت كيانه. لقد جئتم شيئا إدا، أي هذا القول قول شنيع فظيع، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، أي تكاد السماوات يتشققن من هول هذا القول، فالتفطير هو التشقيق. وتنشق الأرض، أي تتصدع الأرض من عظمة هذا القول وتنخسف بأهلها. وتخر الجبال هدا، أي تسقط الجبال مهدودة من فظاعة هذا القول. تأمل هذه الآية تبين مدى شناعة هذا القول، هذا القول العظيم الذي يتهاون به الناس في زماننا ولا يجدون غضاضة في محبة من قال اتخذ الرحمن ولدا، ولا في مودتهم ولا في صداقتهم ولا في طلاقة الوجه عند رؤيتهم. هذا القول يقول الله عز وجل فيه لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويؤخذ من هذه الآية أن خراب العالم إنما يكون بسبب الكفر. فإذا انشقت السماء وتصدعت الأرض وخرت الجبال لهذه المقالة، فالكفر إذن هو سبب خراب العالم. قال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أن دعوا للرحمن ولدا، أي لأن دعوا للرحمن سبحانه وتعالى ولدا أو بسبب دعائهم للرحمن ولدا. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذه المقالة لا تصدر إلا عن جاهل أو عن غير عاقل. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إن هنا نافية بمعنى ما، إن كل من في السماوات والأرض، أي ما من أحد من أهل السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ربه سبحانه وتعالى مقرا له بالعبودية، خاضعا ذليلا لرب البرية سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن، أي يوم القيامة، عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي حصرهم سبحانه وتعالى وأحاط بهم سبحانه وتعالى بحيث لا يخرج أحد منهم عن علمه، وعد ذواتهم وأشخاصهم كما عد حركاتهم وسكناتهم فلا يهربون من قبضته ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي كل واحد يأتي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة فردا، بدون أهل بدون مال، ليس معه جاه. هذه الأموال التي كانوا يتفاخرون بها في الدنيا ويتكبرون، هؤلاء الأتباع، هؤلاء الأولاد الذين كانوا يفتخرون بهم في الدنيا وبهم ينتصرون، هؤلاء لا تجدهم مع هذا الذي افتخر بماله وولده يوم القيامة. كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان ما أعده لعباده المؤمنين وبيان بعض خصائصهم، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود المحبة والمودة في قلوب العباد، يقال ود فلان فلانا إذا أحبه وأخلص له المودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تأكيد من الله عز وجل. إن الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، ولم يكتفوا بقول اللسان ولا بإقرار القلب، وإنما عملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم في قلوب العباد محبة ومودة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا الود لا يكون إلا في قلوب المؤمنين. وأما الكافرون وأما الظالمون وأما الفاسقون فهم بطبيعتهم لا يحبون أهل الصلاح ولا أهل الإيمان ولا أهل الطاعات ولا أهل القربات، فلا يحزنك إذا رأيت منهم جفاء وصدودا وبغضا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه، الضمير في قوله يسرناه للقرآن الكريم، يسرناه بلسانك، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي مبين، فالله عز وجل يقول: فإنما يسرناه بلسانك، أي يسرنا هذا القرآن بلسانك حتى يكون واضحا جليا لتبشر به المتقين، تبشر به أهل التقى والإيمان والتصديق، تبشرهم بما أعده الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتنذر به قوما لد، واللد جمع ألد، وهو شديد الخصومة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالقرآن بشارة لأهل الإيمان والتقوى، ونغارة كذلك لهؤلاء الجاحدين الظالمين الذين يشاقون المؤمنين. هؤلاء ينذرهم القرآن الكريم ويخوفهم. ونظير هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هنا أيضا خبرية، والمراد بها التكثير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وقلنا القرن هم أهل زمان قد تقاربوا في هذا الزمان في الخصال والطبائع، أو هم أمة واحدة، وقيل القرن 100 عام، لكن المراد هنا أمة سابقة كان بعضهم مع بعض فكانوا مقترنين فلذلك سموا قرنا. وكم أهلكنا قبلهم، أي قبل هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون آيات الله عز وجل، أهلكنا أمما كثيرة، أهلكنا قرونا كثيرة وعديدة ظالمة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هذا الاستفهام في قول هل تحس منهم من أحد للنفي، أي أنت لا تحس منهم من أحد، فأنت الآن لا ترى أشخاصهم ولا ترى ديارهم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ والركز هو الصوت الخفي، ومنه قولهم ركز فلان رمحه أو حربته إذا غيب طرفها في الأرض. ليه؟ لأن الطرف الآن غاب في الأرض، ومنه الركاز للمال المدفون في الأرض. والمعنى يقول الله عز وجل لقد أهلكنا قرونا كثيرة وأمما عديدة، وأنت الآن يا نبينا لا ترى منهم أحدا على الإطلاق، ولا تسمع لهم صوتا ولو كان خافتا، وإنما قد واراهم التراب. فهؤلاء المكذبون مآلهم مآل هؤلاء السابقين الجاحدين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.